نعم نعم. ورزقنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. الله أكبر. لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غابت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله محمد رسول الله حق صدقا وصدقا ويقينا. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء ناداك قلبي خاشعا ولساني ناداك قلبي خاشعا ولساني ناداك قلبي ناداك قلبي يا عالما يا عالما يا عالما بالسر والإعلان يا عالما يا عالما بالسر والإعلان يا عالما بالسر والإعلان يا من إذا وقف المسيء ببابه ترك القبيح وجاب بالغفران يا من إذا وقف المسيء ببابه يا من إذا وقف المسيء ببابه ترك القبيح وجاد بالغفران ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدحي لخير الخلق مدحي لخير المرسلين مدحي لخير النبيين مدحي لخير المرسلين وفاء مدحي لخير المرسلين مدحي لخير المرسلين وفاء مدحي لخير المرسلين وفاء Thank you.